صوموا يوم عاشوراء وخائف اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم هذا كما سبق. قال والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود ابن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال رحمه الله فتدبر هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة الماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه. ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء أو عاشوراء وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. نعم فيكون صلى الله عليه وسلم جمع بين المصلحتين أداء العبادة ومخالفة اليهود فجمع بين المصلحتين فلا نترك العبادة لله عز وجل والتوحيد ونقول لأن هذا يفعله اليهود بل نؤديها ونخالفهم في صفة الأداء فقط. الإشكال عند بعض من يسمع الحديث هذا إذا جاء عاشوراء يا شيخ أنه توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصوم يوم بعده وأشار المؤلف هنا إلى أنه قيل له ذلك قبل أن يوم الحديث أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون هذا ثم تنافيا بين ذلك يكون قاله أول ما قدم المدينة وقاله عند وفاته صلى الله عليه وسلم لا تنافي بين الروايات يعني كرره وأكده. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. نعم هذا كما سبق لكن عند بعض طلاب العلم اشكال في ان رواية يوم بعده انها فيها مقال وان الرواية الصحيحة صوم يوما قبله فهم يتوقفون في صوم يوم بعده. فنقول ما دام ان الرواية جاءت كثيرة ومتعددة في صيام يوم بعده وان المقصود المخالفة والمخالفة تحصل في صيام يوم قبلها او يوم بعده فالامر في هذا هين سهل. نعم قال وايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30 رواه البخاري ومسلم. قال فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح أي من الهلال إلى الهلال. هذه مسألة مهمة جدا وهي مثار النزاع الآن. نعم. وهي مسألة الصيام بداية الصيام أو نهاية الصيام هل يكون بالحساب الفلكي أو بالرؤية البصرية. النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الحساب الفلكي مع أنه موجود في وقته صلى الله عليه وسلم فعدل عنه لأن اليهود والنصارى يصومون على الحساب ويتعبدون على الحساب ولا يعملون بالرؤية. فنحن إذا وهذه لفتة عظيمة من الشيخ رحمه الله نحن إذا صمنا بالحساب تشبهنا بأهل الكتاب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية يعني غير متعلمة هذا في الأصل وإلا بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فشل العلم والتعلم لكن في الأصل كانوا أمية والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فزالت الأمية في مبعثه صلى الله عليه وسلم. لكن أحالنا في الصيام على الحساب على الرؤية البصرية فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ فسرها الرواية الثانية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما فنحن نصوم بإحدى علامتين إما الرؤية أو إتمام الشهر 30 يوما فالشهر قد يكون 29 إذا رؤية الهلال وإذا لم يرى الهلال فإنه يصام 30 يوما إكمالا للحساب. أكمل عدة شعبان 30 يوما. فهذا فيه بيان ما يطنطنون به الآن من الدعوة إلى العمل بالحساب الفلكي ويقولون هذا من أجل اتحاد المسلمين. الله لم يكلفنا أن نصوم من جميع أفطار الأرض في يوم واحد ولا أن نفطر في يوم واحد، بل قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فكل يصوم على الرؤية ويفطر على الرؤية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا نجد العبادات كلها مبنية على الرؤية، فالصلوات الخمس على الرؤية، رؤية الصبح في الفجر، زوال الشمس في الظهر، مصير الظل مثل الشاخص في العصر، غروب الشمس في المغرب، غروب الشفق الأحمر في العشاء. فنحن نبني على الرؤية في عباداتنا ولا نبني على الحساب. نعم. هل يمكن أن يقال في توجيه ذلك شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد باعتماد الرؤية في العبادات، وإلا كان يعرف ومعروف عند العرب حتى قبل الإسلام الحساب، يحسبون الأنواء والأنجم ويعرفونها، لكن مراد أن العبادات لا تبنى على الحساب؟ هذا اللي قلنا في أول الكلام، قلنا الرسول لم يلتفت إلى الحساب، مع أنه كان موجودا في عهده ومتقنا عند العرب. نعم. عند العرب وهناك فلكيون متخصصون، ومع هذا عدل صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأنه من عمل أهل الكتاب، هم اللي يبنون على الحسابات، على النيروز والمهرجان وغتالة وغتالة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. الكلام واضح ولله الحمد. الإمام جليل متقن في أنه لا نعول على الحساب في عباداتنا، وإنما نعول على الرؤية في الصيام وفي الصلاة وفي الفطر وفي الحج. الحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس والحج، والأهلة ترى ولا تحسب، ما يحسب للهلال حساب وإنما يرى. نعم. قال: وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن أهل الكتاب بدلوا. وهذا يؤكد ما سبق من أن الرؤية هي التي يجب العمل بها، وأنها كانت حتى عند أهل الكتاب لكنهم غيروها، فإذا كان هذا من تغييرهم تأكد علينا مخالفتهم في ذلك. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى، فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه بما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. نعم. والعمل بالرؤية يحفظ الأمة من أن تتلاعب بدينها، فإن أهل الكتاب لما نقلوا الصوم من الحر إلى وقت الإبراد، نقلوه من فصل إلى فصل، أدركوا أنهم أخطأوا فزادوا في الصيام من أجل يجبر القطع الذي حصل منهم بزعمهم، من أجل أن يجبر ما حصل منهم من الخطأ في نقل العبادة عن وقتها، وهذا لا يعفيهم أمام الله سبحانه وتعالى من إثم التغيير والتبديل. ولذلك هذه الأمة ولله الحمد في منأى عن هذا التلاعب، فهي معلقة بالرؤية في عباداتها، والرؤية واضحة يراها كل أحد. الحساب لا يدركه إلا الخواص من الناس، أحد الأفراد. أي نعم. وأما الرؤية فكل يراها، الحضري والبدوي والعامي والمتعلم كل يراها، فالدين يسر ولله الحمد. وقد يتغير وقد لا يوجد أهل حساب، قد يأتي فترة ما يوجد حسابون فلكيون ولا توجد آلات، وقد نكون في بر أو البادية في بر. فالله جل وعلا علقنا بالرؤية وهي أمر ميسور ولله الحمد. إذا رأينا نصوم، وإذا ما رأينا لا نصوم، ولم يكلفنا الله بالصوم. حتى ولو أخطأنا وكانت الرؤية سابقة فنقضي يوما بدل الخطأ، ويكون الصيام صحيحا والحمد لله. لو أخطأ الناس، حتى لو أخطأوا في الحج ووقفوا في غير يوم عرفة لأنهم لم يروا الهلال، فحجهم صحيح الحمد لله، لأنهم بنوا على ما يستطيعون وما يطيقون. فالدين ولله الحمد يسر. وأما قولهم أن يجب اتحاد المسلمين على الصوم، على نقول لماذا لم يتحدوا على العقيدة وهي أهم؟ لماذا لم يتجنبوا البدع والمحدثات وهذا أهم؟ فإذا ما بقي إلا الصوم، بداية الصوم ونهاية الصوم، الأمر في هذا محسوم ولله الحمد، ولا يكلف أحد، وهذا من اليسر، هذا من التيسير. هذا من ناحية. الناحية الثالثة أن المطالع تختلف، كما يقول شيخ الإسلام، المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة. المطالع تختلف، رؤيتنا تختلف عن رؤية الإقليم البعيد عنا. فكيف نلزم الناس أن يصوموا وهم لم يظهر الهلال عندهم؟ هذا من الغلط. وليت المسلمين اتحدوا على العقيدة الصحيحة، وليت هؤلاء الذين يعقدون المؤتمرات لبداية الأشهر ونهايتها كما يسمون، ليتهم اجتمعوا لأجل إنكار هذا الشرك الذي فشى في الأمة وشاع وأفسد المسلمين، إنكار هذا التصوف المبتدع الذي جاء بالطوام وجاء بالشرور وغير العبادات. لماذا لا يجتمعون لتغيير هذه الأمور وتنبيه المسلمين على تجنبها إذا كانوا ناصحين للمسلمين؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: قد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب، والحديث فيه عموم. كذلك يتناول هذا الأعياد، فالعيد أيضا مبني على الرؤية. العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، مبنيان على الرؤية. على الرؤية. أما هم فأعيادهم مبنية على الحساب، فنحن نتجنب هذا أيضا. نعم. قال: أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله، ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى. نعم، هذا من ناحية ثانية ومن باب القياس. إذا نهينا عن أعيادهم وقصرنا على الأعياد الشرعية، فمن باب أولى أن ننهى عن أعيادهم المبتدعة التي أحدثوها، كعيد المولد وعيد النصر وعيد كذا وكذا، وأياما قالوها من عند أنفسهم. المسلمون ليس لهم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الثالث الأسبوعي يوم الجمعة، فإنه عيد الأسبوع كما في الحديث. نعم. قال: ولما في ذلك؟ طبعا نبرح هذا الشيخ أشرتم جزاكم الله خير، عيد الأسبوع، يعني بعض الناس في نفوسهم يحبون الاجتماع والعيد والبهجة، أنه لو علموا أن هذا عيد يعني ثالث يفرح فيه المسلمون ويتزينون ويبكرون على عبادتهم. هذا هو، نعم، أنه من مراعاة الإسلام لهذا الجوانب الروحية عند الناس، الواجب الاهتمام بيوم الجمعة، أنه عيد الأسبوع شرعي، والاغتسال والتنظف والتجمل والتطيب، أي نعم، والحضور مبكرا، هذا الواجب، لأنه يوم عيد عبادة، يوم عيد عبادة. أي نعم. نعم. قال رحمه الله: ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم، يعني اتفاق الحساب. أي نعم، من مشابهة، مضارعة يعني مشابهة، الأمة الأمية التي لا تحسب للأمم التي تحسب، والأمية لا تستطيع هذا، الأمية لا تستطيع الحساب، ولهذا قال: إننا لا نحسب ولا نقرأ. فكيف نكلف الأمة الأمية بأن تعمل عمل الأمة الحاسبة الفلكية؟ هذا أمر وهذا يتكرر، فإن غالب المسلمين في البراري وفي القرى وفي ولا يعرفون الحساب. وهذا شيء وسعه الله هؤلاء يضيقون، وهذا وسعه الله هؤلاء يضيقونه. لكن إنما هي بس محبة الشيء الجديد والزهد في الشيء الذي عليه المسلمون من قديم، هذا الغالب على أفكارهم. نعم. قال: وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. كما سبق أنه من جملة التشبه بالكفار الاعتماد على الحساب في العبادات، الاحتساب الاعتماد على الحساب في العبادات، وإنما يعتمد على الرؤية للعلامة التي جعلها الله علامة لبداية العبادة أو وقت العبادة. نعم. قال: وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حجة على المنبر وتناول قصة من شعر كانت أنه سمع معاوية عام حج نعم. على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم: إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذه الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. نعم، هذا حديث عظيم، وهو أن معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين لما رأى فعل بعض الناس في وقته ووقت خلافته لما قدم المدينة النبوية وخطب الناس على المنبر أنكر هذا المنكر، وهو وجود هذه المشابهة في النساء، أنها تتشبه بنساء الكفار في وصف شعورهن، في وصف شعورهن، والتزين بما ليس من خلقتهن من باب التزوير. النبي صلى الله عليه وسلم روى معاوية رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية معاوية أن هذا مما هلكت به بنو إسرائيل، فنحن نحذر من هذا العمل، وهو الوصل، وصل الشعر بشعر من غيره. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المغيرات بخلق الله عز وجل. وما أكثر ما ابتليت به النساء المسلمات اليوم من التشبه بالكافرات في شعورهن، فمنهن من تقصه وتدرجه، ومنهن من تجعله على شكل جمة الرجل تتشبه بالرجال وتحصل على اللعنة، ومنهن من تغير لونه وتصبغه بصبغة توافق ما عليه ألوان شعور الكافرات، فتغير لونه الجميل الأسود إلى لون يشبه شعور الكافرات. وهذا من الابتلاء والامتحان وتزيين الشيطان. ولهذا معاوية رضي الله عنه أنكر هذا الفعل على المنبر، وجاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الرواية ما يدل على أن وصله حتى بغير الشعر، حتى وصله بالخرق أنه محرم. نعم. بعض الربطات على الشعر فعلا، يعني بعضها مشكلة شكل شعره ليس الواصل، لكن شكله من الشعر وهي ربطة وألوان بها الشعر يدخل في ذلك؟ على كل حال يدخل في الوصل. نعم. لكن الوصل بالشعر أشد، محل إجماع، لكن وصله بالخراط هذا محل خلاف. نعم، ولكن في الرواية هذه يدل على أنه ممنوع. وتغيير لونه داخل في المعي ما لا شك في ذلك. ما شاء الله. وتشغيل الحاجبين تغيير لونه بحيث يشبه شعور الكافرات لا شك إن هذا أشد. حتى يغير لون العيون الآن. يغير لون العيون يجعلنا لون العيون مثل لون الشعر ومثل لون اللباس في شكل واحد، لأن الكافرات يفعلن هذا الشيء ويظهرن بالشاشات وعينها كذا وبها ومجلات الزي اللي يسمونها مجلات الزي، فهذا من التشبه الذي ابتليت به المسلمات. وكذلك الحواجب هذا محل لعن النامصة المتنمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين، كل هذا ملعون ثم فعلته بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن النامصة والمتنمصة كما لعن الواصلة والمستوصلة. نعم. يركبنا الآن نمصا مهجنا يلون بحيث يخفى بعضه باللون وبعضه بالرمل، لا يعبث بالحواجب لا بلون ولا بنمص ولا غير ذلك، الحواجب تترك كما كانت. نعم. سبحان الله. قال وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليوم. طورة. ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. نعم، هذا من الزور من التزيير يعني. نعم. وهي أن تظهر المرأة بغير حقيقتها كأن لها شعر طويل وجميل وهي ليست كذلك. نعم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم يحذر أمته مثل ذلك، ولهذا قال معاوية ما كنت أرى أن أحد يفعله إلا اليهود. نعم، استغرب معاوية رضي الله عنه أن يكون هذا من المسلمين وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الناس مغرمون بالتقليد والتشبه، هذا مما يدل على خطر التقليد والتشبه. معنى طيب شيخ، كون حصل ذلك في زمن الصحابة كيف بما نحن، لكن يستفاد أنه أيضا أصحابه كانوا هم ينكر هذا، معاوية أنكر على المنبر وأنكر علماءهم. الآن يعني قد يأخذ بعض الناس فهم من هذا أنه ما دام حصل في ذاك الزمن فأعذرونه، لكن نحن نقول يجب أن حصل وأنكر. لما أنكر لو أقر صلنا نعذرهم، لكن أنكر، أنكره خليفة المسلمين وعلى منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد اعترض عليه من الحاضرين. نعم. إذا لا نستغرب أن يحدث جنوح يمين ويسار، لكن هم أن ينكر ويقام الناس على الجعبة. لا، هذا يدل على أنه لا يؤمن أن الناس يتشبهون باليهود والنصارى حتى ولو كانوا من أفضل الناس، فلا أحد يزكي نفسه. نعم. قال فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما يكون مما يعذبون عليه أو مظلة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذب عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذب عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. تشبه بالكفار محرم لعلل كثيرة، منها أنه سد للذريعة، في أننا نجلب عباداتهم وعاداتهم السيئة ونستعملها ونغير دين الله عز وجل، هذه ناحية. الناحية الثانية أن هذا يورث المحبة لهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن. الناحية الثالثة أن هذا يدل على التعظيم لهم، لأنه لا يتشبه إلا الحقير بمن يعظمه أو الضعيف بالقوي. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان، جزا الله شيخنا خيرا وجزاكم خيرا على استماعكم، وهذه تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.